تفضل. عليه السلام على فرس يصعد عليه السلام وذو مرة واستوى وذو قوة علمه شديد القوة، هو لم يصعد إلى السماء إلا في مسيرة 50,000 عام، ثم بين السماء والسماء مسيرة 1,000 عام حتى ينتهي إلى سيرة المنتهى في لحظة طرفة عينها، فلا يحتاج إلى فرس. لكن هذه لما كانت ببيان أن هؤلاء جند الله عز وجل يكونون على الأرض للتأييد والنصرة ولبيان ما يحصل، كانت هي من الأسباب التي يتأيد فيها موسى عليه السلام وقومه، كما أنهم لما نزلوا في بدر نزلت الملائكة ومعهم الخيول، وله ملك واحد يستطيع أن يأتي على قريش كلها، قد يستطيع الله عز وجل أن يخذل قريش بما شاء من جنده، لكن هذه الأسباب والتأييدات إنما هي لطمأنة في قلوب عباده المؤمنين أتباع الأنبياء عليهم السلام. نعم. البصر والبصيرة، البصر يعني حدقة العين التي ترى، والبصيرة هي الرؤية القلبية. البصيرة هي الرؤية القلبية. تقول هل تعرف أن مقدار كذا يساوي كذا؟ وأن من تقول نعم قد رأيت ذلك، معنى أي قلت أي رأيت ذلك ببصيرتي أي عرفت ذلك. فالرؤية القلبية غير الرؤية البصرية، لما قال بصر البصائر دل على أن البصيرة غير البصر. نعم. هذه المغيبات اللهم صل عليه وسلم، من أتى بأمر عجيب لا يعلمه إلا فلان وفلان، ثم إنك فصلته بتفصيل لا يعلمه إلا فلان وفلان، يدل على أنك عالم بشأنهما. إذا كان بنو إسرائيل معهم الكتاب وعلموا هذه التفاصيل ولا يعلمها إلا هم لأجل التوراة التي بين أيديهم، وكانت معجزة لسيدنا صلى الله عليه وسلم أنه نبي صدقا، لكن كفرهم وعنادهم أداهم إلى الكفر والعياذ بالله. نعم. واعدة تقتضي طرفان، كقولك قاتل وتاجر وبايع، ليس التجارة من واحد ولا البيع من واحد ولا ولا ولا, ولا المضاربة من واحد، تقتضي طرفين. لما كانت واعدة تأتي من طرفين من الله سبحانه وتعالى، فقدست أسماءه وجلت ربنا تبارك وتعالى، ومن موسى عليه السلام أشكل على أبي عبيد اللغوي هذا المعنى، قال كيف يواعد الله بشرا، لأن الله عز وجل إنما يقول ائتي في المكان الفلاني أراد اعمل كذا يكلفه بكذا، فلما رأى أن هذا لا يليق قال لا، هذه القراءة أصحها وأفضلها عندي أن نقول وعدا كقراءة الكثيرين، فرد عليه من رد بتأويلات كذلك غير صحيحة، لأن الله عز وجل حين وعده طلب منه أن يأتي لميقاتنا، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كان هناك ميقات، والميقات بمعنى إما بمعنى الزمن المؤقت أو المكان المؤقت، إما مكان معين أو زمان معين. فلما وعد الله موسى عليه السلام أن يأتي لموعد محدد في مكان محدد، كان ذلك طلب من الله عز وجل ووعد منه أنه يلقاه ويكلمه ويعطيه التوراة، ووعد من موسى أنه سيفي بذلك الطلب ويأتي في ذلك الحين، فليس في هذا إشكال وليس هذا من باب الصفات حتى يتأول. نعم يا معنى لا ينصرف، يعني لا ينون، لا تقول مررت بموسى ولا رأيت موسى، ما يصح، لأن التنوين يخالف الصرف يمانعه، لما قال هذا ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين. أراد أن يقول موسى ما معناها، أراد يقول موسى ما معناها، قال هي في العبرانية أصلها موسى، إلى الآن ينطقون هذا الاسم، كلمة مو بمعنى العبرة العبرية، واللغة السائدة في الحبشة ما يسمونها أي، والعربية هذه ثلاثة أصولها واحدة، أصولها قريبة من بعض جدا، ولذا كثير من الألفاظ العربية العبرية هي قريبة من العربية. فلكلمة موسى مو يعني ماء، فانظروا كلمة الماء والواو، فعندنا ماء أصلها تصدرها موين، لما كان الواو موجود في المقلبة ألفا في العربية وأصله ما واحد، وشاء عند مشي بمعنى الشجر، وحرف الشين موجود في الشين، فكانوا ماء وشجر، لأن موسى عليه السلام وجده فرعون حين ألقته أم موسى في البحر وجده بين شجر وماء وسمي موسى، عرفنا هذا المعنى، وعربه العرب لموسى فأطلق هذا المعنى. والموسى غير الموسى التي بالحدادة، الموسى التي بالحدادة دي مشتقة ولها ألفاظ ولها أصول مما مأخوذ من أصيل من أو من واسيل، فهذه ليست مشتقة. نعم. دخلت المسجد أو دخلت الدار، دخلت في المسجد ودخلت في الدار، ويتوسع فبعضهم لا يعربها مفعول به، يقول ليست مفعولا به، إنما هي في الأصل ظرف، إن الظروف ظروف مكانية دائمة وظروف مكانية متحولة، فجعل هذه من الظروف، فأربعين يقول ظرف، لكن لما في هذا الموضع لا يصح أن يكون ظرفا، لأن كلمة لا يصح أن تعربها، لأن كلمة واعدة المواعدة تقتضي تنجيزه في زمن، والأربعين عدد للأيام أو للليالي، والمواعدة لابد أن تشمل تلك الأربعين كلها، فتقع على جزء جزء، وليس كذلك الحال، الحال أنها وقعت على أربعين جملة، ولما كان ذلك الإشكال قال لا يكون أربعين منصوب على المفعولية على الظرفية. نعم. اقرأ. تعالى فرحنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، أن الإنجاء كان يوم عاشوراء، إنجاء أتباع موسى بنو إسرائيل، إنجاء بني إسرائيل من القبط كان يوم عاشوراء، ولذلك يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يصومون ذلك اليوم، فسئل عن ذلك فقالوا إنه يوم عظيم نجى الله فيه موسى، فقال نحن أحق بموسى منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم نبي وهو نبي، وأنه صلى الله عليه وسلم يوحد الله وهو يوحد الله، وهؤلاء خالفوا وخرجوا عن, عن, عن, عن الدين، فقال نحن أحق بموسى منهم، فصامه فكان يصوم فكان السنة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما رأوا أنهم يصومون أحب مخالفتهم، ولذلك كان يخالفهم في كل شيء، فقال فطلب من الناس أن يصوموا يوما قبله أو يوما بعده، يصوموا إليه يوما لأجل المخالفة حتى لا ينفرد يوم فيوافق صيام بني إسرائيل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فتوفي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، والشاهد من السنة أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة، فضله عظيم جدا، فمن صامه يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده. ذكرنا هذه فرجعنا إلى ذلك. اقرأ. وعدنا موسى 40 ليلة، لم يقل سبحانه وتعالى 40 يوما، وكأن السؤال يقول لما خص سبحانه وتعالى الليالي دون الأيام، لم يقل 40 يوما. قال لأن الله عز وجل أمر موسى قبل مناجاته أن يقوم، فلو قال 40 يوما هكذا يقول النقاد، فلو قال 40 يوما لفهم لدل ذلك على أنه كان يصوم الأيام دون الليالي، فإنما كان موسى يواصل الليل والنهار، حتى قيل فيما قيل أن الله عز وجل إنما وعده 30 يوما، فلما أفطر في 30 أخذ لحاء شجر، أو قبل 30 أخذ لحاء شجر ليذهب رائحة فمه، فقال له ألم تعلم أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه، ألم تعلم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فأمره أن يضيف عليها 10، هكذا يقال، والله أعلم بصحة ذلك القول، لكن الشاهد أن الله عز وجل ذكر الليالي دون الأيام ليدل على أن صومه كان متتابعا، كان لا يفطر ليلة، كان يصوم النهار والليل، هكذا فهم النقاش من ذلك. وبعضهم لن يقول هذا المعنى ويقول أن الليل سابق النهار، الليل قبل النهار، فلما ذكر 40 ليلة دل على أن ابتداؤها من غروب الشمس حتى تتم 40 ليلة. وكما قلنا الأمس أن من قال البارحة إذا جئت قبل الظهر وتكلمت مع إنسان عن ليلة مضت، فقل فعلنا هذه الليلة، يعني بها الليلة التي مضت، يعرف الناس سموها مضت، هي ما مضت، هي تبع الليلة. وإن خاطبته بعد الزوال تقول فعلنا هذه البارحة أو حصل هذه البارحة، فإن تكلمت أنت مع إنسان قبل الزوال تقول هذه ليلة القدر، يعني بها الليلة التي مضت، لأنك الصبح رأيت الشمس طالعة لا شعاع لها، وعلمت أن الليلة التي مضت صليت فيها التراويح كانت ليلة معتدلة، فحصل في قلبك يقين أنه ليلة القدر. فإن تكلمت معه قبل الزواج تقول ماذا؟ تقول هذه الليلة، لا تقول البارحة. وإن خاطبته بعد الزواج تقول البارحة ليلة القدر، وإن كان قبل الزواج تقول الليلة ليلة القدر، لكن استعمال العام خطأ، يقولون الليلة أي بما سيقدم، يستعملونه قبل الظهر ويعنون به الليلة التي تقدم، الليلة القادمة، وليس كذلك، ما قبل الزوال يعني أن بها الليلة التي مضت. فالشاهد هنا 40 ليلة، أي أن وصولها من بعد غروب الشمس. نعم. يقول أن من قرب إلى الله عز وجل بالمناجات والدعاء والقرآن وما إلى ذلك يجد في قلبه من المعاني ما تملأ حوائجه وأشواقه حيث أنه لا يلتفت إلى طعام، مع أنه لو تخلى عن هذه المناجات فكان جائعا جدا ولا يحتاج إلى شراب، ولو خلى عن هذه المناجات قد يحصل هذا يحصل لمن سلك هذا الطريق. إنما هذا الطريق يصلح أيام الاعتكافات، لأن بعض الناس بعض الصحابة قد يواصل ليالي عدة ويجد من نفسه قوة، الاتصال مني عنه لكن ليس محرما، ومني عنه نهي تنزيه أو كراهة. بعض الصحابة كان يواصل عبد الله بن الزبير اليومين والثلاث والأربع وحتى السبع الليالي، فكان يكون شد ما يكون، يعني معنى يواصل ما يفطر لا ليل ولا نهار. هذا من عنه، فسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل، ونبينا كان يواصل. فيقول أن من كان يناجي الله إنما يكون هذا في الصيام، لأن لا يكون هذا في عزلة، لا لمن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر وليس له من الواجبات المطلوبة برعاية أهلي وليس هناك جهاد، هذا نوع من الزهد والتصوف منهي عنه. لكن هذا قد يحصل في رمضان كما أخبرنا. اقرأ يا للقاء ربه ولن يتذكر طعاما وشرابا كان صائم. فانظروا الى حال موسى هنا، وانظروا الى حال موسى حين امره الله عز وجل ان يذهب فيلقى العبد الصالح الذي هو اعلم منه، لانه قال لا اعرف احدا اعلم منه، فقال الله بلى هناك من عبادنا من هو اعلم منك اذهب الى العبد الصالح. فلما ذهب مع رفيقه وجعل الله لهم علامه او ايه ونسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا، قال آتنا غداءنا يعني جاع. يقول هذا يوم وليلة وجاع فيه، هناك أربعين يوما بلياليها ولم يجوع فيها. فيقول أن المناجاة وحب لقاء الله سبحانه وتعالى ينسي الإنسان الجوع والعطش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانه